شبكة الملثمة للفن. يا جماله اخترع رصاصه والتحباله، اختارها بشرع الله وعلى سنة، وتشاركه بإذن الله دنيا وجنة. اختارها بشرع الله وعلى سنة، وتشاركه بإذن الله دنيا وجنة. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جماله، اختار عروسه صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جماله، يا جماله وارتاح باله. اختار اللي الايام تشهد ليها، وتعاملوا بالاسلام هدينا بيها. اختار اللي الايام تشهد ليها، وتعاملوا بالاسلام هدينا بيها. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جمال. اختار عروسه صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جمال. اختار اللي بترضي وتمشي بطاعته، ولا يوم لحرم تجوي وينسى قناعته. اختار اللي بترضي وتمشي بطاعته، ولا يوم لحرم تجوي وينسى قناعته. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. يا ابويا ابويا اختارها صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. صح يا ابويا صاحبها، والخوفها من الرحمة لابسة حجابها. هو صاحبها الرحمة لابسة حجابها. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. اختار عروسه صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. اختار عروسه صح وارتاح باله. اختار اللي تجويه وقت شدة، والبيت دايما يلاقيه كله مودة. اختار اللي تجويه وقت شدة، والبيت دايما يلاقيه كله مودة. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. اختار عروسه صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. ولا تسرفش، وتساعد وتقدر ولا تطمعش. اختار اللي تدبر ولا تسرفش، وتساعد وتقدر ولا تطمعش. اختار اختار اختار افرح ماله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. اختار عروسه صح وارتاح باله، وعرسنا اختارها صح يا جماله. اختار عروسه صح وارتاح الطلعين عارفين دينهم مظبوط اختار اللي تخليه فرحان مبسوط الطلعين عارفين دينهم مظبوط اختار اختار اختار افرح ماله وعلى اختار صحوه يا جماله اختار عروسه صح وافتح باله وعلى اختار صحوه يا جماله اختار عروسه صح وافتح باله مشغول تبقى بديل لي اختار كده بنت اصول بره بوالديه لو يوم عنهم مشغول تبقى بديل لي اختار اختار اختار افرحنا وعلى يا جماله اختار عروسه صح وافتح باله وعلى اختارها صح يا جماله